قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مولاي قد نمت عيون وتيقظ فيض العيون نمت عيون الخائنين وعين نجيك لا تفور نمت عيون الخائنين وعين نجيك لا تفور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا ما نسمع عن الإعجاز العلمي في القرآن، ونحن في هذا البرنامج أفلا يعقلون نستضيف من أكرمه الله عز وجل بأن ابتدأ هذا العلم. كلنا نسمع عن الدكتور زغلول النجار، هذا العلامة الذي فرغ نفسه لبيان حقائق القرآن والسنة النبوية لما فيها من الإعجاز العلمي. لكن السؤال، هل نحن بحاجة فعلا لهذا الإعجاز العلمي؟ يعني بعض الشباب الآن يتشكك، هل القرآن الذي نزل قبل 14 قرنا قادر على أن يوجد المفاهيم العلمية التي يتحدث بها الغرب؟ لن أطيل عليكم في المقدمة، معنا طوال هذا البرنامج فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم فضيلة الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، يعني سؤال يخطر في بال الكثيرين، المجال الديني واسع كثيرا، لماذا اخترت مجال الإعجاز العلمي؟ مجال شائك صعب جدا، أنت متخصص في علوم الأرض، يعني ما الذي أودى بك إلى العلوم الدينية وتفسير القرآن الكريم؟ ما هو الدافع؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم وأحيي كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أقول أن إحدى مآسي عصرنا المبالغة في التخصص، والمبالغة في التخصص أفادت في النواحي المادية فائدة كبيرة، ولكنها عزلت الإنسان عن إنسانيته، لأن الإنسان ليس هذا الجسد المادي فقط، ولكن الجانب الروحي في الإنسان يفوق بكثير أهمية الجسد المادي. الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة مع الدين، وذلك بسبب أن الكنيسة كانت مهيمنة على مقدرات الحياة في العالم الغربي، مهيمنة على المال، التعليم، السلطة، الأراضي الزراعية، القضاء، على كل شيء، وكانت تحاول أن تفرض على العلماء بعض التصورات البدائية عن عملية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، كما جاءت في سفر التكوين في بداية العهد القديم. ومعروف أن العهد القديم ليس هو التوراة، هو ذكريات نقلت مشافهة من الآباء للأبناء ومن الأجداد للأحفاد عبر قرون متطاولة، ولم تدون إلا بعد وفاة موسى عليه السلام بأكثر من 8 قرون كاملة. فاختلط فيها الحق بالباطل، واختلط فيها الكلام البشري بكلام الله سبحانه وتعالى، وإذا أدخل كلام الناس على كلام الله أفسده إفسادا عظيما. نعم، يعني سبب تخيرك لي يعني الدخول إلى هذا المعترك، لا أنا أكمل. نعم. أكمل لكم، أقول أن هذه المحاولة من الكنيسة أن تفرض على العلماء بعض التصورات البدائية كانت مقبولة في عصور الظلام وفي بداية عصر النهضة، حينما تعلم الغرب المنهج العلمي من الحضارة الإسلامية وبدأ في تطبيقه وصل إلى نتائج مغايرة كلية لما كانت تحاول الكنيسة فرضه، فبدأ الصراع بين الكنيسة ورجال العلم، والصراع هذا يعني عذب فيه العلماء وسجنوا وحرقوا أحياء وقتلوا واضطهدوا اضطهادا شديدا، وفي النهاية انتصر العلم، لأن العلم يقدم للإنسان خدمات جليلة في مجال الطب، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، فانتصر العلم. نتيجة لهذا الانتصار أخذ العلماء الغربيون على كاهلهم مسؤولية فصل العلم عن الدين فصلا كاملا، فصل المعارف المكتسبة عن المعارف المحاة فصلا كاملا، فبدأت الحضارة الغربية بمفاصلة مع الدين وتطليق الكنيسة، ولذلك حصرت نفسها في الإطار المادي فقط، ونتيجة لذلك لم تستطع أن تصل إلى الاستنتاجات الكلية، يعني دفنت نفسها في القضايا الجزئية. وهذا التخصص أو المبالغة في التخصص أفاد فائدة هائلة في إنجاز قفزات علمية وتقنية محترمة نجلها ونقدرها، ولكنها عزلت الإنسان في العالم الغربي عزلا كاملا عن حقيقة رسالته في هذه الحياة. من أنا؟ من الذي خلقني وأرسلني إلى هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي أن أحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله؟ ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة؟ عزل الإنسان عن ذلك عزله عن إنسانيته. ولذلك انطلقت الحضارة الغربية بمفاصلة كاملة مع كل القضايا الغيبية، كل القضايا الدينية، كل القضايا التي تأتي فوق المادة. وانتقل هذا المرض إلينا في العالم الغربي، علما بأن الحضارة الإسلامية تميزت بشمولية النظرة مع احترام التخصص. فكنت تجد مفسر القرآن الكريم يعني مهتم بالفلك، والذي يكتب في التفسير يعني له اهتمامات في الطب مثلا أو اهتمامات بالصيدلة، المهندس له اهتمامات بالسيرة النبوية الشريفة وهكذا. فكان هناك نوع من أنواع تكامل المعرفة الذي يحتاجه المثقف لكي يعني يستعيد إنسانيته، يؤكد إنسانيته. حينما انتقل إلينا هذا المرض بدأنا بالفصل بين المعارف المكتسبة والمعارف الموحاة. هذا الفصل لم يكن له أي نظير في تاريخ الحضارة الإسلامية، ولذلك وجدنا أن أبناءنا يتعرضون لشيء من التمزق الفكري، يتربى في البيت على الإيمان بالله وعلى القيام بفروض الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويذهب إلى المدرسة ليسمع كلاما مغايرا تماما، ينفي الخلق، يتنكر للخالق، ينكر الغيب، ينكر الوحي. فتمزقنا تمزقا شديدا، ولذلك ظهرت بين أبناء المسلمين اتجاهات معادية للدين كالتي حدثت في الغرب بدون مبرر. الغرب ربما كان هناك مبرر للفصل بين المعارف المكتسبة والمعارف المحاة، لأن أصولهم قد ضاعت والوحي السماوي كان قد فقدانا كاملا. أما نحن معشر المسلمين لازال القرآن بأيدينا، ولذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا، وكلاهما محفوظ في لغة الوحي. يعني فقط فضيلة الدكتور، يعني حتى يعني نضع الأمور في نصابها، نعم. يعني ما تتحدث عنه جميل جدا، أن العلوم يجب أن تتوافق مع الشريعة، نعم، وما كان في التاريخ القديم. لكن يعني هناك ملحوظة، أنت تعلم تماما أننا دربنا على أن هناك علوم كونية وعلوم دينية. يعني هذا الفصل الذي تتحدث عنه أنه خاطئ، يعني لا يزال حتى الساعة في مناهجنا يقول للطالب العلم ما كان فيه قال وحدثنا وما سوى ذلك وسواس من الدين. هذا الفصل موجود حتى اللحظة دكتور، موجود في فترة التخلف التي نعيشها، لم تكن موجودة في الحضارة الإسلامية التي استمرت لأكثر من 10 قرون كاملة. أنا أقول أن الفصل بين المعارف أضر بالإنسان ضررا بليغا. أنا أضع المعرفة الإنسانية في شكل هرمي، قاعدة هذا الهرم العلوم البحتة والتطبيقية، ليس احتقارا لها ولا استهانة بشأنها، ولكن لأنها هي وسيلة إعمار الأرض. يعني الفيزياء والكيمياء والرياضيات هذه العلوم كلها وتطبيقاتها في الطب، نعم، والهندسة والزراعة والصناعة إلى آخره. هذه المعارف المادية هي وسيلة تمكين الإنسان من القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض، وسيلة إعمار الأرض، فهي أساسية. هذه المعارف إذا ضرنا بها في إطارها المادي فقط تقدمنا ماديا تقدما مذهلا، لكن انعزلنا فكريا عن حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة وعلاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى. لذلك أقول أن فلسفة العلوم منزلة أعلى من العلوم، لذلك أضعها فوق العلوم البحثة والتطبيق. هذه تحتاج إلى توضيح. فلسفة، نعم، العلوم يعني استقراء الحكمة من وراء كل مشاهدة، نعم. يعني حينما أقول للناس أننا نعيش في كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره وفي كل جزئية بجزئياته، وأسكت، أنا ضرت بهم في أحقر دوائر المعرفة المادية على قيمتها. جميل. لكن لابد أن يوصلني ذلك إلى الاستنتاج الكلي العظيم، أن هذا الكون المادي لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بنفسه، ولا يمكن أن يكون نتاج الصدفة أو العشوائية، بل لابد له من موجد عظيم، له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الكون. وهذا الذي يسميه فلسفة العلوم، يعني استقراء الحكمة من وراء كل مشاهدة حسية. يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم، يقول عنه ربنا تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا الإنسان المكرم لابد أن تكون المعارف المتعلقة به فوق معارف المادة، لابد أن تأتي في مقام أعلى. فاللغات مختلف آدابها، الفنون النافعة بمختلف أشكالها، التاريخ، علم النفس، الاقتصاد، الإدارة، العلوم السلوكية، كلها المتعلقة بالإنسان لابد أن تأتي في مقام أعلى من دراسة المادة. وحتى هذه المعارف الإنسانية لها فلسفاتها، فكل موهبة يعطيها ربنا تبارك وتعالى للإنسان لابد أن يوظفها في الطريق الصحيح. إذا أعطاني ربي قلما جيدا، إذا لم أوظفه في الدعوة إلى الخير من خلال إيماني بالله سبحانه وتعالى سأحاسب على ذلك. إذا أعطاني صوتا جميلا، إذا لم أوظفه في الدعوة إلى الخير من خلال هذا الصوت الجميل سيحاسبني ربي عليه، وهكذا. ولذلك أقول أن هناك فلسفة على إطلاقها، فلسفة العامة تأتي من النظرة، نظرة الحكمة إلى الدراسات الإنسانية. ويأتي في قمة الهرم وحي السماء، لأن وحي السماء هو بيان من الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان يعجز عجزا كليا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها. هذا فضيلة الدكتور، هذا ربما يكون المحور الرئيس في برنامجنا، لأننا نتحدث عن العقل، لكن سنتوقف عند فاصل قصير. سنتابع أعزائي المشاهدين الهرم، هرم المعرفة الذي ذكره الدكتور بمراحله الأربعة. سنتحدث عن الهرم الأساسي الذي هو معرفة الله عن طريق العقل. نعود إلى برنامجنا أفلا يعقلون. في هذا البرنامج نحن نخاطب العقل ونخاطب القلب. فضيلة الدكتور أكد أن هناك خمسة مستويات للمعرفة يجب أن نتعلم من خلالها عن الله عز وجل كيف نقرأ هذا الكون. فضيلة الدكتور تحدثت عن المستويات الخمس، نعم. فقط حتى يكون واضح لدى السادة المشاهدين، نعم. لو نأتي على فقرة فقرة ونأتي بها ببعض الأدلة كي نستوعب هذه القضايا المعرفية. أنا قلت أن قاعدة الهرم المعرفي للإنسان هي العلوم البحتة والتطبيقية، نعم. ليس احتقارا لها وليس ولا استهانة بشأنها، ولكنها هي وسيلة تمكين الإنسان من حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض، نعم. أن أعرف قوانين الله وأحسن تطبيقها لعمارة الأرض، هذا هو ما نسميه العلوم البحتة والتطبيقية، نعم. الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، علوم الحياة، تطبيق ذلك في الطب، في الهندسة، في الصناعة، وهذا مشترك في المؤمنون وغير المؤمنين، نعم. ولكن أقول أن هذه الدراسة لابد أن يكون للعاقل من ورائها شيء من الحكمة، فلابد أن كل شيء ألمسه في هذا الوجود أن يدلني على ما وراءه من معاني. وقلنا إن إذا قلنا للناس أننا نعيش في كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره، وسكتنا، ضرنا بهم في أحقر دوائر المعرفة على قيمة ذلك. لابد أن يؤدي ذلك إلى المعرفة الضمنية التي تأتي من وراء هذه المعرفة المادية، أو الحكمة التي نستنتجها من وراء هذه الدراسة المادية. والحكمة تقول لكل ذي عقل أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، ولا يمكن أن يكون نتاج الصدفة، لأن الصدفة لا تبني كونا بهذه الدقة في الأحجام والأبعاد والمسافات والكتل وسرعة الدوران والعلاقات. لا يمكن الصدفة أن تنتج كونا بهذه الدقة. فقط فضيلة الدكتور، يعني ربما سنأتي خلال الحلقات، يعني برنامجنا المخاطب العقل، نعم. يعني لا ينبغي أن ننكر أن هناك من يزعم هذا القول، نعم نعم. بس أنا أقول الإنسان وهبه خالقه عقلا، يعتبر أعظم نعمة من الله تعالى بها على الإنسان، نعم. ومن قبيل الشكر على هذه النعمة توظيفها واستخدامها. عدم استخدام العقل يعني إنكار لهذه النعمة. العقل يقول أن هذا الكون بما فيه من عظمة الاتساع ودقة وانتظام الحركة وضبط كل الكتل والأحجام والمسافات لا يمكن لعاقل أن يقول أن هذا نتاج الصدفة، وإن قال بعض المجانين هذا الكلام لكن لا عاقل لا يقوله. يعني أحد كبار العلماء المعاصرين اسمه ستيفن هوكينج، رجل غير مسلم، ولكنه يقول ثبت لنا أن هذا الكون الدقيق في كل أمر من أموره نتج عن انفجار، ويقول أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى عفرة المادة وتنافرها، لكن انفجار يؤدي إلى بناء بهذه الضوابط، يعني يضبط في الكتل والأحجام والمسافات وسرعات الدوران، لا يمكن أن يكون هذا إلا من يعني ناتج عن عقل عظيم حكيم عليم قادر على إبداع هذا الكون. لكنه لم يذكر أن هذا العقل هو الله عز وجل. لم يذكر هذا، ولأنه طبعا تربوا في حضارة منكرا لله أصلا، ويعني يفتخر العلماء بأنهم يعني تركوا الدين خلف ظهورهم وتنكروا للخالق تنكرا كاملا واعتبروا ذلك من وسائل العلم. لكن أنا أقول أن فلسفة العلوم يعني رؤية الحكمة من وراء كل قضية من القضايا يدركها الإنسان في هذا الكون، في النبتة الصغيرة أو الوردة الجميلة أو الحشرة المتحركة أو الكائن العملاق يعني كالديناصورات، لابد أن هناك يد حكيمة عاقلة من وراء ذلك. هذا الذي أسميه فلسفة العلوم. وأقول أن فلسفة العلوم مرحلة أعلى من دراسة العلوم وتطبيقاتها. يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم، وكل ما يتعلق بهذا المخلوق المكرم لابد وأن يكرم. قلنا اللغات مختلف آدابها، الفنون النافعة مختلف أشكالها، الاقتصاد، علم النفس، التاريخ، الإدارة، كل ما يتعلق بالإنسان من معارف علوم سلوكية وتنظيمية يأتي فوق دراسات المادية. حتى هذه المعارف لها فلسفاتها. يعني حينما أتأمل لماذا حرم الله الربا في التعاملات المالية، لابد أن له حكمة. لماذا حرم الله القتل، لابد أن له حكمة. لماذا أمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لابد أن له حكمة. ولذلك أقول أن فلسفة الدراسات الإنسانية تشمل الفلسفة العامة، الفلسفة بإطلاقها. ويأتي في قمة الهرم وحي السماء، لأن وحي السماء هو بيان من الله سبحانه وتعالى للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه فيها، من مثل قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. والعقيدة إيمان بالغيب الذي لا سبيل لحواس الإنسان في الوصول إليه على الإطلاق، فلو لم ينزل لنا ربنا تبارك وتعالى وحيا يعرفنا من خالقنا وكيف تكون علاقتنا به، يعني وما مصيرنا بعد هذه الحياة، لا يمكن لحواس الإنسان وعقله أن توصله إلى ذلك. ومن هنا كانت ضرورة الدين. العبادة بتعريفها قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد طاعة بغير أوامر، فإذا لم تلقى الإنسان أمرا من الله كيف نعبد هذا الخالق العظيم، لا يجدي في ذلك أي اجتهاد. ومن هنا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقل خذوا عني مناسككم، ويحذر من الابتداع في أمر الدين، فيقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأخلاق والمعاملات ضوابط للسلوك، والتاريخ يؤكد لنا عبر تاريخ الإنسان الطويل أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه في هاتين القضيتين الأخلاق والسلوك، لأن الإنسان فيه شيء من الأنانية، شيء من حب الذات، شيء من الخوف من المستقبل، شيء من الرغبة في الإكثار من ممتلكات حطام هذه الدنيا، يدفعه ذلك أحيانا إلى الجور على حقوق الآخرين. ولذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. إذا اختلطت المصالح بغير ضوابط ربانية تحدث المظالم. لذلك أقول الهرم المعرفي هذا لا يمكن لفرد واحد أن يحيط به، سيتخصص في شريحة منه، ولكن لكي يكون مثقفا واعيا مدركا لحقيقة رسالته في هذه الحياة لابد أن يلم بشيء من كل مستوى من هذه المستويات، خاصة من قمة الهرم وحي السماء. هذا ما يدعوني إلى التساؤل. نعم. بماذا يمكن أن نتحدث عن الدكتور زغلول النجار؟ ما هي العلوم؟ يعني نحن الآن أمام برنامج نخاطب فيه العقل. نعم. ونخاطب فيه الروح. نعم. كيف يمكن أن نقدم للسادة المشاهدين وخاصة الشباب؟ نعم. الذين تعتلج في نفوسهم الكثير من التساؤلات. نعم. وبرنامجنا أيها السادة المشاهدون سوف يعالج من الشبهات التي تثار حول الإسلام، وفضيلة الدكتور من الناس الذين تخصصوا في جوانب عديدة من المعرفة. ما هي العلوم التي درستها؟ أنا درست طبعا في كلية العلوم جامعة القاهرة، درست العلوم، درست كيمياء ودرست فيزياء ودرست علم الحيوان وعلم النبات ودرست علم الجيولوجيا الذي تخصصت فيه ودرست الرياضيات أيضا ما شاء الله. فأنا تخصصت في شيء من قاعدة الهرم نعم. ولكني أدركت بثقافة الإسلامية وتربية الإسلامية أنه لا يمكن أن هناك أن يكون هناك تعارض بين هذه الدراسة المادية المنهجية الصحيحة وبين وحي السماء، لأن إذا كان الكون الذي يدرسه العلماء من صنعة الله سبحانه وتعالى ووحي السماء من كلام الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يتفق ولا يتعارض في أمر من الأمور. دخلت إلى العلوم الشرعية، دخلت يعني إلى العلوم الشرعية، علاقتك بالعلوم الشرعية نعم. ودخلت إلى الفلسفة ودخلت إلى دراسة اللغة العربية بشيء من الإتقان، يعني أنا دخلت مسابقة اللغة العربية وأنا طالب في المرحلة الثانوية العامة، ودخل معي أستاذي للغة العربية مسابقة أستاذي، وطبعت الأول عليه، أنا كنت الأول على القطر المصري في اللغة العربية، وأنا درست علمية وثقافتي في البيت ثقافة إسلامية، لأن من فضل الله وكرمه علي أني ولدت في بيت مسلم يتوفر فيه الكتاب الإسلامي والطرح الإسلامي والمناقشة الإسلامية. فأعدت إلى نفسي صيغة الشاب المسلم الذي نشأ في صدر الإسلام الذي جمع بين الحرص على المعرفة المادية تمسكه بالدين والذي جمع بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. يعني لو أردت أن أدخل إلى عمق فضيلة الدكتور زغلول نعم. نجار، ما هي الآية الأولى التي كانت المفتاح؟ نعلم أن عشرات العلوم كانت اكتشافا نعم. أو ربما يقول البعض هي تعثر في الحقيقة نعم. ما الذي جعلك تتجه نحو الغور في هذا القرآن العظيم وسبر هذه الحكمة؟ وطبعا أنا لاحظت أن أغلب المفسرين القدامى على فضلهم إما أهملوا الإشارات الكونية في القرآن الكريم أو فسروها تفسيرا خاطئا. فبحكم ثقافتي العلمية بدأت أنظر في كتب التفسير لأني حريص على الدعوة الإسلامية. يعني هل تعتقد أن كتب التفسير غير صحيحة؟ لا لا لا أقول لا غير صحيحة، يعني هذا جهد عظيم بدون شك، لكن أنا أقول لا يجوز أن يعيش المسلمون عبر أعمارهم على تفسير ابن كثير، على فضل ابن كثير نعم. ابن كثير أدى دوره في زمانه وأجره على الله إن شاء الله رب العالمين، أو تفسير النسفي أو البيضاوي أو الجلالين أو غيرهم، هؤلاء أدوا أدوارهم، لكن لابد أن ينبعث من الأمة في كل جيل من الأجيال من يستطيع أن يقدم القرآن الكريم لأهل عصره باللغة التي يفهمونها. ونحن الآن في عصر العلم، واللغة الوحيدة التي يفهمها أهل عصرنا هي لغة العلم، فلا بد أن نقدم الناس نقدم القرآن إلى الناس باللغة التي يفهمونها وهي لغة العلم. والإشارات الكونية في كتاب الله على كثرتها أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 آية، أكثر من 1000 آية نعم. في قضايا العلوم نعم نعم. يعني أكثر من 1000 آية قرآنية صريحة، بالإضافة إلى آيات كثيرة تقترب دلالتها من الصراحة. هذه الآيات لم ترد لنا يعني من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن الله تعالى يعلم بعلم المحيط أن العقل البشري لا يستطيع استيعاب كلية الأشياء دفعة واحدة. العقل البشري محتاج إلى النظر والاستقراء والتأمل والاستنتاج، إلى التجربة والملاحظة والاستنتاج حتى يستوعب القضية. فهذه الآيات لم ترد بالقطع لنا من قبيل الإخبار العلمي المباشر، وإذا نظرنا إليها نجد أنها جميعا تأتي في مقام الاستدلال على حقيقة الألوهية، على حقيقة الربوبية، على حقيقة الخلق، على حقيقة أن الله هو الخالق، على حقيقة وحدانية هذا الخالق، لأن الله تعالى خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان حتى يبقى وحده سبحانه وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فتأتي هذه الإشهاد لذلك، كما تأتي في مقام الاستشهاد على أن الله الذي خلق قادر على إثناء خلقه وعلى إعادة بعثه. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمخلوقون خلقا جديدا. لذلك أقول أن تأتي هذه الآيات تشهد لكل ذي بصيرة أنه كما خلق هذا الخالق العظيم من العدم هو قادر على إثناء خلقه إلى العدم وعلى إعادة خلقه من جديد. وتأتي خطابا لأهل عصرنا، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا، يفتح الله فيها على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، فينبهر الناس بالعلم ويطالبون بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا. تقول له أمن بالله ولك أريد دليل علمي، أمن بالبعث أريد دليل علمي، أمن بالجنة والنار أريد دليل علمي. فأقول أنزل ربنا تبارك وتعالى هذا الكم الهائل من الآيات القرآنية وألهم رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينطق كذلك بكم هائل من الإشارات الكونية حتى يكون في ذلك شهادة على صدق القرآن الكريم وعلى صدق نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في زمن العلم الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة. يعني بس فضيلة الدكتور هناك تساؤل يعني ربما يخطر على بال أحد المشاهدين، أن القرآن هو معجزة لغوية يعني نزل على قريش الأمة التي يعني ما بال العلم يدخل في الإعجاز؟ هذا ما تخيله الأقدمون، يقولون أن الإعجاز في القرآن الكريم إعجاز نظمه بيانه فصاحته بلاغته، لأن كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل آتاه الله تعالى من المعجزات الحسية مما تميز فيه أهل عصره. فتخيل الناس أن ميزة العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، فأتاه الله تعالى القرآن يتحدى به من عرب وهم في هذه القمة من قمة الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثلي. وهنا لي وقفة، المثلية هنا ليست مثلية النظم فقط، محتوى القرآن أهم من النظم، النظم إطار لمحتوى والمحتوى أهم من الإطار ألف مرة. فضيل الدكتور يعني هذا الملمح، ملمح أن هناك إعجازا في القرآن على غير ما اتفق عليه أن الإعجاز هو إعجاز لغوي وأن القرآن نزل لقريش، سنخصص له الحلقة القادمة إن شاء الله. أعد السادة المشاهدين، لأن يعني غايتنا من هذا البرنامج أفلا يعقلون أن ندخل إلى عقول شبابنا الذين يحتاجون إلى أن يعرفوا عن القرآن المزيد، إلى عقول أولئك الذين تسار في عقولهم الشبهات. فضيلة الدكتور يقول أن هناك من التفاسير ما يجب أن نتوقف عن قراءته في بعض الأشياء. في الحلقة القادمة سنتحدث مفصلا عن الإعجاز الغير لغوي في القرآن الكريم، سنتحدث عن مبحث هام، كيف أن الشمس تذهب للسجود تحت العرش، كيف سيجيب الدكتور؟ هذا ما سنتابعه في الحلقة القادمة من برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.